وما دام المكلف مقصورا في إتيانه بهذا العمل لا مجال حينئذ لأن يكون عمله محترما، وبالتالي يكون أخذ المال لإداء هذه المعاملة أخذا للمال بالباطل فلا يمكن الالتزام بها أصلا. هذا إذا كان الواجب واجبا عينيا تأييديا. أما إذا كان الواجب واجبا تخيريا فهنا عندنا تفصيل بينما إذا كان الواجب واجبا توصليا وبينما إذا كان الواجب واجبا تأصليا. يقول المصنف رحمه الله: إذا كان الواجب من الواجبات التوصلية فلا مانع من أخذ الأجرة على عليه حينئذ. طبعا الكلام في الواجب التخييري، لو خير المكلف مثلا بين تطهير ثوبه على سبيل المثال أو تطهير السجادة، يجب عليه أن يطهر الثوب، يجب عليه أن يطهر السجادة، لكنه الوجوب المتوجه إليه للتطهير على نحو التخيير مخير بين تطهير الثوب أو تطهير السجادة على سبيل المثال. ومن الواضح أن عملية التطهير إنما هي عملية ذات توصلية وليست عملية تعبدية، بمعنى أنه لا يشترط في عملية التطهير الإتيان بها لخلط القربة كما قرأنا في الأصول في معنى التوصل. عليه لما كان الواجب تخييريا توصليا، يقول الشيخ الأنصاري: لا مانع من أخذ الأجرة في عدم امتثال أحد الفردين. لو اختار عملية تطهير السجادة فإنه يجوز له أن يأخذ الأجرة على هذا الواجب بلا إشكال حينئذ. متى يجوز له أن يأخذ الأجرة؟ للمقدمة التي ذكرناها في البحث السابق. إذا كان في الفعل المختار، إذا كان في الفعل المختار نفع محلل بالنسبة للمستأجر، والمفروض بأن المؤجر بأن المستأجر أو المؤجر لا يقهر على هذا الفعل لأنه مختار أن يأتي بهذا أو أن يأتي بهذا، والأمر لنفع المستأجر. هذا إذا كان توصليا. أما لو كان الواجب التخييري واجبا تعبديا، مثل ما لو كان مخيرا في إفطاره في نهار رمضان بين الصوم والإطعام والعين، وقلنا بأن هذه الأمور الثلاثة كلها مشروطة بقصد القربان، ففي مثل هذه الحالة تارة نقول في الواجب التخييري التعبدي أنه يكفي الإخلاص بالقدر المشترك، يعني يكفي الإخلاص لعنوان جامع الذي يشمل جميع الأفراد فيتحقق أو يحصل الإخلاص في لحاظ الكفارة التي تحتها أفراد ثلاثة. فإن قلنا بكفاية الإخلاص الذي يشمل جميع الأفراد أو كل الشامل للجامع لا مانع. أما إذا قلنا لا، بأنه لا بد من وجوب الإخلاص في كل فرد فجاني، يجب الإخلاص في القدر المشترك مع الخصوصية. إذا قلنا بكفاية القدر الجامع المشترك بين الأفراد فعندها يكون الواجب التعبدي التخييري كالواجب التوصلي. وكما قلنا في التوصلي التخييري يجوز أخذ الأجرة، نقول في التعبدي التخييري بناء على الاكتفاء بالإخلاص بالقدر المشترك فحينئذ يكون مثل التوصلي، حتى لو كان الإتيان بالأفراد بالإتيان بفرد من الأفراد لداع آخر غير الإخلاص، مثل ما عبدتك خوفا من نار فالإتيان بالصوم لأن الصوم جنة من النار مثلا، أو الإتيان بالإطعام مثلا لأن من أطعم فقيرا أو لم لو فرضنا هكذا رواية لم من أشبع جائعا أشبعه الله يوم القيامة مثلا، فداعي الإطعام في اختيار هذا الفعل أو داعي الصيام في اختيار هذا الفعل داعي آخر غير الإخلاص.

أما أولا ففي الواجب العيني التعيين. ذكر الشيخ الأنصاري بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات لأن المكلف مفطور. أقول خلق الشيخ الأنصاري في المقام وهو عين ما قدمه الشيخ رحمه الله في الجواب في البحث السابق، خلق الشيخ الأنصاري في المقام بين المقهورية القانونية والمقهورية التكوينية. مرادنا بالمقهورية التكوينية مالكية الله سبحانه وتعالى للأمور، مرادنا بالمقهورية القانونية يعني الاتفاقات والتبادل العقلائية. كما أشرت قدمت في البحث السابق أن الشيخ الأنصاري أشكل بإشكاله، وهو فرق بين أن الله عز وجل يستحق العمل والعمل طالب للعمل والعمل مطلوب له، وليس مالكا للعمل والعمل مملوكا له. تذكرون أشرنا إلى هذا في البحث السابق لما كان الكلام في نقاش دليل كاشف الغطاء. بلي، ولكن الانصاف ان هذا الوجه ايضا لا يخلو عن خشف الامكان منع المنافات بين الوجوب الذي هو طلب الشارع الفعل وبين استحقاق المكلف على اي حال. 130 في نهايه الصفحه. فالنتيجه الذي اريد ان اقدم اولا بان هناك فرقا بين المقهوريه القانونيه وبين المقهوريه التكوينيه. فالذي يعد بذل المال بإزائه أمرا شفهيا إنما هو المقهورية التكوينية، لأن المكلف حر مختار متمكن من أن يطيع ومتمكن من عدم الإطاعة. فإذا كان العمل موردا لإيقاع الإجارة عليه وكان أمرا مطلوبا للمستأجر، واحتمل المستأجر أن الأجير يمكن أن يقوم بواجبه ويمكن أن لا يقوم، جاز للمستأجر حينئذ عند العقلاء استئجار هذا الفرد على العمل. فإذا المقهورية القانونية لا تعد مانعة من إيقاع الإجارة على فعل من الأفعال ما دام فيه نفع للمستأجر، لأن مقتضى المقهورية القانونية حرية المكلف وتمكنه من امتثال العمل، فله الإرادة أن يطيع وله الإرادة أن يترك الإطاعة، وهذا بنفسه دليل على أنه لو شاء فعل لو شاء ترك، فيجوز إيقاع الإجارة معه بمقتضى سيرة العقلاء أو بنظر العقلاء. فقول الشيخ الأنصاري بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجب العيني التعييني بقول المطلق إنصافا في غير محله، لأنه خلق بين المقهوريتين، المقهورية القانونية التي هي بالنظر إلى السيرة العقلائية، والمقهورية التكوينية التي هي بالنظر إلى مالكية الله عز وجل للمخلوقات. ثانيا يمكننا أن نقول أيضا بأن المقهورية بحيث يكون الإنسان مقهورا مذكر الشيخ الأنصاري في أول الكلام بأن الوجوب التعييني، لماذا لا يجوز أخذ الأجرة عليه؟ لأن المكلف مقهور فلا يكون عمله محترما، ويكون أخذ المال بإزائه أخلا للمال بالباطل. ثانيا نقول للشيخ الأنصاري بأن المقهورية إنما تتحقق إذا علم الأجير بالوجوب أيضا، أما إذا كان الأجير جاهلا بالوجوب فلا يكون مقهورا على العمل حتى لو كانت المقهورية التكوينية، وعندها إذا كان جاهلا إيقاع المعاملة معه ليس إيقاعا لمعاملة سفهية، وإنما إيقاع لمعاملة عقلائية، لأن المعاملة السفهية التي لا يستحق المؤجر الأجرة على المؤجر، فالمستأجر وهو زيد لا يجب عليه دفع الأجرة إلى عمرو وهو الأجير.

فحينئذ لا مجال للالتزام بالجواب فيكون اقبال. تفضل المشهور الى الاجابه عن هذا الاشكال فذكروا في المقام عده اجوبه، سبعة أجوبة ذكرها الشيخ الأنصاري رحمه الله، والسبعة التي ذكرها الشيخ الأنصاري كلها استشكل فيها. طبعا من شأن ذلك؟ أن الشيخ الأنصاري عنده في البيت تفصيل، فيأتيه التفصيل الذي ذكره لتحقق الغرض. على أي أول الأجوبة التي ذكرت في المقام، قالوا نلتزم بخروج هذه الموارد مما دل او عما دل على حرمة اخذ الاجرة على الواجبات بالاجماع وبالسيرة العقلائية القطعيين الدالين على جواز الاخذ في ذلك. وعلى هذا سوف يكون الاجماع دليلا مخصصا لما دل على حرمة اخذ الاجرة على الواجبات، سوف تكون السيرة دليلا مخصصا لما دل على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات، وعندها يقال بالجواب. وإلا نسلم بأن مقتضى إطلاق أدلة عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات يستلزم عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات النظامية، إلا أننا رفعنا اليد بوجود المخصص، فالإجماع أو السيرة بمثابة المخصص لما دل على العموم لو في عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، فيبنى حينئذ على الجواز. يمكن الإشكال في هذا الإجماع أساسا بمنع تحققه في البيت، وعلى فرض تحققه فهو إجماع محتمل المدرسية. ويمكن التأمل في هذه السيرة أيضا لأنها غير واضحة. سيرة العقلاء قائمة على جواز إعطاء الطبيب أجرة الطبابة ليس إلا من باب استحقاق الطبيب لذلك، فإن إعطاء الأجرة على الواجب فلا تشفعنا حينئذ. الوجه الثاني أو الجواب الثاني قال بأن أدلة أو بأن الواجبات النظامية لا يوجد دليل على عدم جواز أخذ الأجرة عليها. بعبارة أخرى قالوا هكذا: إن الدليل الدال على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات ينحصر بالواجبات التعبدية العبادية فلا يشمل الواجبات التوصلية. هذا بمقتضى الكبرى. طب في الشيخ الأنصاري مثلا الصغرى: إن الواجبات النظامية واجبات توصلية وليست واجبات تعبدية، ومع كونها واجبات توصلية غير تعبدية فلا يشملها دليل الحرمة، لأن المدعى أن دليل الحرمة يختص بالواجبات التعبدية فلا يشمل التوصلية. يقول الشيخ الأنصاري: وهذا المعنى يظهر من كل من جوز أخذ الأجرة على القضاء بلا تقييد بصورة تعين القضاء عليه وعدم تعينه عليه، بحيث أنه لا يجوز إذا كان القضاء متعينا عليه، يجوز إذا كان القضاء غير متعين عليه. والفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني أن خروج الواجبات النظامية في الوجه الأول خروج تخصيصي، بينما خروج الواجبات النظامية في الوجه الثاني خروج تخصصي موضوعا لا يشملها الدليل أساسا. أجاب عن هذا الوجه الشيخ الأنصاري بأنه قد تقدم فيما مضى عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب العيني التعيني وإن كان توصليا، فلا معنى للقول بالجواز حينئذ. أقرأ الله فلا